وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى فأنت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم أو عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعرضنا عليهم ليعلموا أن وعد الله أكبر وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا أعلم بهم قال الذين غلبوا على فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني

واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين معكم مساء غد الساعة 9 بحضرة